السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إحنا النهاردة نبتدي إن شاء الله نكمل السيرة ونبتدي من بدء الوحي. بدء الوحي بتروي عندنا عائشة رضي الله عنها، بتقول إنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة يا جماعة معناها الرؤية السابقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الشيء وهو نايم، لما يصحى كأنه يعني بصي يتحقق ما يراه بالظبط، كما رآها بكل تفاصيلها تتحقق أمامه. دي بداية الوحي، ودي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل تمام سن 40 بحوالي 6 شهور، يعني تقريبا ايه 39 ونص كده من عمره صلى الله عليه وسلم. ابتدى في ال6 شهور قبل ان يوحى اليه ينزل عليه جبريل، ابتدى يبقى ايه كل شيء يراه وهو نايم صلى الله عليه وسلم، يصحى كفلك الصبح، كل يعني عارفه كانه شايفها اللي شافه يتحقق بالضبط. ودي سبحان الله بتحصل ليكي لما تبقى رؤيه من عند الله عز وجل، تلاقيكي ودي كانك كنت عايشاها بالظبط. ليه؟ تصحي تلاقيكي فاكراها، لا ده مش فاكرها بس صلى الله عليه وسلم، لا بتتحقق يراها على الحقيقه. ده كان بدايه الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ابتدى يحبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، ان يخلو بنفسه في مكان بعيد عن الناس ويتعبد إلى الله عز وجل. فكان بيخلو في غار حراء يتحنث، يعني يتعبد فيه الليالي ذات العدد، يعني كذا ليلة، يعني مش ليلة لا كذا ذات العدد، يعني أعداد كثيرة. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها، وبعدين يتزوج منها، يأخذ منها بقى الزاد المية والأكل. طبعا في غار ده يا جماعة ده بعيد، ما فيش فيه بقى لا اكل ولا ميه ولا اي شيء خالص. يرجع ياخد منها وايه يتزوج، يعني ياخد منها الطعام والشراب، ويرجع تاني صلى الله عليه وسلم الى الغار يتعبد ويتحنث فيه الى الله عز وجل. طبعا يعني هنا بيقول لك ان بدايتها بقى ان نزل عليه جبريل وقال اقرا، وقال فما انا بقارئ. وطبعا دي هناخدها يعني باستفاضه، ازاي نزل عليه جبريل، لان هنا دي يعني حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم تضاف إلى نزول جبريل عليه السلام وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني ده بالإضافة كمان لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هناخدها دلوقتي مش هنستفيد فيها، لأن هي هنا حتى مش مستفيد فيها، لأن هيستفيد لك فيها شوية كمان. بيكمل معاكي بيقول لك طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى خديجة يرتجف، عارفين يا جماعة رجفة شديدة، فدخل عليها يا خديجة زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، فزملوا غطوا حتى ذهب عنه الروع صلى الله عليه وسلم. فقالت خديجة ما بك؟ فقال لقد خشيت على نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم من الروع من الهلع خشى على نفسه، خاف على نفسه. فقالت خديجة، شوف يا جماعة صلى الله عليه وسلم، كلا والله. شوفي بقى الصفات اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم بتتسبب في عدم الخذلان، ايه هي؟ كلا والله، لا يغضيك الله ابدا. ليه؟ انك لتصل الرحم صلى الله عليه وسلم. شوفي خديجة من نفسها كده، شوف الزوجة الصالحة يا جماعة، كل والله تقسم بالله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم. أنت طبعا خدتي في الأدب المفرد صلة الرحم وما يعود على الإنسان من صلة الرحم، وتحمل الكل اللي هو إيه؟ الضعيف، أي واحد ضعيف بإيه؟ بيساعده. وتكسب المعدوم، واللي ما عندوش حاجة خالص بتساعده. وتقري الضيف، تكرم الضيف، وتعين على النوائب. لما أي حد يحصل له حاجة، عزيز قوم ذل، تعينه. نوائب الحق. وبرضه نوائب الحق هنا ممكن يخش تحتيها إيه؟ إن لما حد يحصل له حاجة، حد اعتدى على حد، حد ظلم حد، لا تفضل مع المظلوم لحد ما تعد له ايه؟ الحق بتاعه. لا تعين على نواب الحق، او انك لما في حاجه بتحصل نازله بتحصل انت بتعين الناس عليها. واخدين بالكم يا جماعه؟ دي لما تكون فيكي الصفات دي لا يخذلك الله ابدا. دي صفات او الاسباب التي تؤدي الى عدم خذلان الله عز وجل للعبد. خديجه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، مش تعرفوا يا جماعه ما يعني سبحان الله، يعني طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قعد يذكر خديجه كثير. مش عارفه انتوا خدتوا الجزء ده في الادب المفرد تقريبا، خدته يعني الدرجه كان يذبح الذبيحه وايه؟ ادوها دي لاصدقاء خديجه، بعثوا ليها دي لحبيبه خديجه. يعني بعد وفاه خديجه باعوام طويله متذكره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حسن العهد من الايمان. وما يعني ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها. يعني شوفي عائشه رضي الله عنها تقول ما غبت على احد، ما غبت على خديجه من كثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب هي عملت ايه خديجه رضي الله عنها؟ اخذته لابن عم ليها اللي هو ورقه ابن نوفل. وده يا جماعه كان امرأة يعني رجل تنصر في الجاهليه، عنده علم من علم اهل الكتاب لانه هو تنصر في الجاهليه، وكان يكتب العبرانيه، كان بيكتب بالعبري، يكتب الانجيل لان الانجيل طبعا ده نزل بالعبري. ما شاء الله ان يكتب، وكان شيخا كبيرا، كان راجل كبير. فقالت له خديجه يا ابن العم، يا ابن عمي، اسمع ما اسمع من ابن اخي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ورقه يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم. والله انا جاني كذا وحصل لي كذا. فقال سبحان الله، شوف يا جماعه هذا الناموس الذي انزل الله على موسى. ده بالظبط طبعا هو يقصد بالناموس ايه؟ جبريل عليه السلام اللي أنزل على موسى. يا ليتني فيها جذع، جذع يعني إيه؟ شاب. يا ريتني كنت شاب. ليتني كنت أحيا إذ يخرجك قومك. طبعا هنا تنبأ ورقة بن نوفل بأن القوم يخرجون. طب هو كده من نفسه؟ لا طبعا، لأنه عنده من العلم، لانه كان نصراني يعني تنصر، عارف بقى ايه اللي بيحصل للرسل لما بياتوا القوم بتوعهم. فيقول ايه؟ فقال يخرجك قوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجيهم، هم يخرجون هم؟ قال نعم، لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عوديا، قوم يعادون. والله لو ادركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ده أنا لما يبتدي الوحي ينزل عليك ويأمرك بالتبليغ، ده أنا هنصرك نصر مؤزر. شوف يا جماعة النية الصادقة، سبحان الله. طبعا ثم ما يعني عد وقت قليل وإيه؟ يموت ورقة ابن نوفل. طيب هنا بعد كده بيتكلم قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة شعراء قول الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك واخفض جناحك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم. صعد إيه؟ طلع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فجعل ينادي يا بني خير يا بني عدي. قعد ينادي يا جماعه جميع بطون قريش حتى اجتمعوا كلهم، وحتى اللي مش قادر يجي بنفسه بعت ايه؟ بعت مندوب عني. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بينادي ليه؟ عمه ابو لهب من اللي جم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتكم لو اخبرتكم. هنا طبعا النبي بيلزمهم، النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيلزمهم، بيلزمهم ايه؟ بيقول لهم: ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم، اكنتم مصدقين؟ لو انا قلت لكم ان في جيش جاي يحاربكم، انتوا هتصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك الا صدقا. طب خلاص، يبقى انا بقى رجل صادق. فقال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له ابو لهب: تبا لك، سائر يوم الا هذا جمعتنا؟ فطبعا نزلت تبت يد ابي لهب وتب. شوف يا جماعه، بدايه الدعوه والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بان ابو لهب يموت على الايه؟ على الكفر، وامرأته كمان. تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت له. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه تنبأ لابو لهب وامرأته ان هم من ايه؟ من اهل النار، وان هم لم يؤمنوا. طيب، بعد كده بيتكلم عن الاسراء والمعراج. بس في الاول بقى يعني نبتدي بقى نتكلم عن شق صدر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 4 مرات. يمكن دي معلومه جديده بالنسبه لكم، ان النبي اتشق صدره صلى الله عليه وسلم 4 مرات. يمكن المشهور عندنا اول مره لما كان عند حليمه السعديه، لا 4 مرات. هنبتدي نتناول واحده ورا الثانيه ونشوف ايه بالضبط من عمر حياه النبي صلى الله عليه وسلم متى شق صدره. أول مرة هو عنده 4 سنين من عمره المبارك. يعني انتوا عارفين ان هو كان حليمة السعدية أخذته، وكان ساعتها في ديار حليمة السعدية. طبعا كان الطفل، يعني من عادات العرب ان الطفل لما بيتولد بتاخده مرضعة وتبتدي ايه ترضعه وتاخده في ديارها هناك. طبعا بتبقى ديار زي ايه ما تقولي، يعني حاجة الصحراء بقى وكده، وبتبقى الجو فيها أحسن بالنسبة للأطفال. طبعا حليمة السعدية رضعت النبي صلى الله عليه وسلم. سويبية دي جارية لأبو لهب، دي برضو رضعت النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن الحبشية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. حليمة السعدية، يبقى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم 3. سويبية دي سبحان الله، شوفي عشان تعلمي، سويبية دي يا جماعة لما أبو لهب سمع أن النبي اتولد صلى الله عليه وسلم، وهي جت بشرته بكده، أعتقها فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مرضعة له. وأم أيمن الحبشية وحليمة السعدية دول مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من هو عنده 4 سنين وكان عند حليمة السعدية. جه جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ونزع العلقة السوداء من قلبه. العلقة دي بتبقى حذر الشيطان من كل البشر. طبعا انت عارفة ان في قلب كل واحد مننا ملك وشيطان، لما ملك ولما شيطان، وأيهما تغلب كانت له الغلبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قدر له ان ما يكونش ايه الجزء اللي هو خاص بحظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم ده، على طول نزعه جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 4 سنين، ليه؟ بينشأ مبرأ من كل عيب. فكان طبعا يعني معصوم من الشيطان صلى الله عليه وسلم منذ يعني 4 سنين. شوفي، تخيلي طفل صغير 4 سنين وتنزعي منه ده، خلاص يخرج كده، يعني ما فيش بقى لا شيطان يتغلب عليه ولا اي شيء. هنا بيقول لك اهي القصه بقى، كما يقص علينا انس ابن مالك رضي الله عنه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه. صرعه يعني إيه يا جماعة؟ ألقاه على يعني نيمه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، استخرج منه إيه؟ العلقة دي، حظ الشيطان منه. ثم غسله، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم في طست إناء من ذهب بماء زمزم، ثم لمه، ثم أعاده في مكانه وخيط قفل، وبعد كده إيه؟ ترك. طبعا الغلمان اللي كانوا بيلعبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جريوا بسرعة لمين؟ لحليمة السعدية. هنا بيقولك إلى أمه، يعني ذأره، ذأره اللي هي دي اللي هي المرضعة. فقالوا إن محمدا قد قتل، يعني أنت تخيلي فتح صدره، محمد قد قتل. فطبعا عبال ما راحوا لحليمة السعدية ورجعوا استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم كان منتقع اللون. يعني ايه منتقع اللون؟ لونه متغير، لون النبي صلى الله عليه وسلم متغير. وسبحان الله انس بن مالك يقول لك ايه؟ وكنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره. طبعا وجبريل خيط بعد ما شق وطلع قلب النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج العلقه السوداء، حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم، لمه وغسله وايه؟ ودخله تاني في مكانه، عمليه قلب مفتوح سبحان الله، وايه؟ وخيط. حتى انس رضي الله عنه يقول ايه؟ كنت ارى اثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعه كتير بيقول لك ايه؟ دي حاجه يعني مش حقيقيه، ده حاجه كده حسيه. لا، على حق فعلا شق صدر النبي على الحقيقه، عمليه جراحيه تامه، يتفتح الصدر ويخرج القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ وده احنا بنؤمن بيه، يؤمنون بالغيب، نؤمن بيه بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا القلب. ده اول شق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 4 سنوات. الشق الصدر تاني تكرر للمره الثانيه والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 10 سنين. وأشهره كم شهر من عمره طبعا صلى الله عليه وسلم المبارك. وده طبعا سبحان الله بداية سن التكليف، يبتدي بقى إيه؟ يكون مكلف. فعشان ده إيه؟ قلبه ما يكونش فيه إلا التوحيد. هنا بقى عن أبي هريرة، وكان أبو هريرة خدي بالك هو ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر صحابي روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. فأنا بيقول لك وكان جريء ملازم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره. كان ليه جرأة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة ما بيقدروش يسألوه في الحاجات دي. فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ امتى اول حاجه حسيتها او رايتها من امر النبوه؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، قعد النبي صلى الله عليه وسلم جالس وقال لقد سالت يا ابا هريره. يعني انت ايه ده، انت سالت السؤال اللي هو يعني. فبيقول له اني لفي الصحراء ابن 10 سنين. النبي بيقص على أبي هريرة قصة شق صدره للمرة الثانية، بيقول لي بيقول صلى الله عليه وسلم كأني أنا كنت في الصحراء، أنا كنت في الصحراء وكان عندي تقريبا 10 سنوات وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسه، في كلام سمعه فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل يقول الرجل هو هو هو ده هو ده، قال نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أراها لخلق قط. خدي بالك إن دول جبريل وميكائيل، فرآهم بيقول أنا شفتهم، دول مش وجوه بشر وأرواح لم أجدها، يعني حاجة مش يعني مش متعهد عليها من خلق قط. وثياب لم أراها على أحد قط، ولابسين ثياب ما شفتهاش قبل كده. خدوا بالك يا جماعة إن هنا 10 سنين، انتوا واخدين بالكم؟ 10 سنوات. طيب، فأقبل إلي يمشيان، جايين بقى عليا والاتنين ماشيين، حتى أخذ كل واحد منهم بعضدي. إيه العضد ده؟ العضد ده يا جماعة اللي ما بين الكتف والمرفق، ما بين الكتف والمرفق، الجزء ده عارفين الكتف؟ الكتف بتاعنا ده، الإيد بقى، الجزء بتاع الإيد ده لحد المرفق، من المنطقة دي كل واحد منهم أخذ بعضه دي. لا أجد لأحدهما مسا، هم ما صحيح ماسكين من العضد بتاع إيديا بس أنا مش حاسس بيهم. فقال أحدهما لصاحبه اضجعه نيمه، فأضجعني بلا قصر ولا صلحيها دي هصر بالهيه يا جماعة، مش حصر، قصر بلا قصر ولا هصر، قصر ده بلا تقييد، قصر إمالة يعني. هم أرجعوه نيموه، ولكن يعني أنت عارفة حد نايمك بس مش مقيدك، رغم إن هو ماسكينه من عضده، من العضد بتاعه صلى الله عليه وسلم، ولا إمالة. يعني سبحان الله، شايفين مدى الرفق والحنان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم صحيح أرجعوه ولكن بلا تقييد ولا إمالة. وقال أحدهم لصاحبه افلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم. سبحان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم فلقوا صدري بس ما فيش دم. بالنسبة لك هنا طفل صغير عنده 10 سنوات. فقال له ادخل الرفق والرحم. هيدخل ايه؟ لا انا اسفه، في حته الاول بلا دم ولا وجع، يعني ما فيش دم وهو مش موجوع. يعني تخيلي حد بيشوف، يا جماعه انت لو اتضربتي في المكان ده حتى لو ضربه رقيقه بتحس ان انت تعبانه، لا بتشق، يعني ما فيش دم نازل، ما فيش وجع. فقال له اخرج، يعني بقى الاثنين، ما هو اثنين احنا بنقول ملكين، اخرج الغل والحسد، خرج من قلبه الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة الايه؟ العلقة. أخرج كده من قلبه شيء زي العلقة، حاجة كده صغنانة، ثم نبذها فطرحها، مسكها وراح ايه؟ رماها. فقال له ادخل الرأفة والرحمة. فإذا الذي أخرجه يشبه الفضل، يعني هو رمى الغل والحقد وحط الرأفة والرحمة، بيقول لك زي اللي اترمت دي بس ايه؟ حاجة تشبه الفضة كده، الرأفة والرحمة دي. خلاص كده دخل وقفل، وبعد كده راح ايه؟ هز ابهام رجل اليمنى، هز ابهام رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اغدو واسلم. خلاص يلا بقى روح وانت سالم غانم ما فيش مشكله. فرجعت بها اخده رقه على الصغير ورحمه على الكبير صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. طيب المره الثالثه بقى، ودي اللي انا قلت لك ايه؟ في غار حراء. ناخدها بقى باستفاضه دلوقتي، ايه اللي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في شق صدره للمره الثالثه، ودي في غار حراء وهو بيتحنث الى الله عز وجل. طبعا الشق الثالث ده او شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم المره الثالثه عشان يتحمل بقى ايه؟ عبء الوحي والرساله بقلب قوي له قدرة على التحمل. اللي بتروي الحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف شهر هو وخديجة بغار حراء، فوافق. وافق سبحان الله، هي جت كده يعني، إن يكون شهر إيه؟ رمضان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع السلام عليكم، فقال فظننتها وجاءت الجن. النبي ظن إن في جن بيكلمه، فجئت مسرعا حتى دخلت على خديجة فزجتني ثوبا، يعني إيه ألقت علي ثوب، وقالت ما شأنك يا ابن عبد الله؟ فقلت سمعت السلام عليك فظننتها وجاءت جن. فقالت أبشر يا ابن عبد الله، فإن أبشر يا ابن عبد الله، يعني أبشر يا طبعا يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن السلام خير. شوف يا جماعة الزوجة الصالحة تاني، طبعا دي رواية تانية، هو جاي بيقول لها يعني في حد يقول السلام عليكم ودي ظننتها من حد من الجن، فقالت له لا أبشر يا ابن عبد الله فإن السلام خير، السلام بحاجة خير. قال ثم خرجت مرة فإذا بجبريل على الشمس جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب. شوف يا جماعة ما مدى ضخامة جبريل عليه السلام، مغطي الشمس كلها والجناحين بتوعه جناح ناحية لحد المشرق وجناح لحد الايه المغرب. شوف ما مدى عظم خلق الله عز وجل. قال فهالني منه، طبعا منظر مخيف، خاف، فجئت مسرعا فإذا هو بيني وبين الباب، جري لما شاف المنظر ده جري، فإذا جبريل ما بينه وبين إيه الباب. فكلمني، قعد بقى يكلمه حتى أنست بيه، استأنس معاه، ثم وعدني موعدا. وعد النبي صلى الله عليه وسلم موعدا، أنا هجي لك في الإيه الوقت الفلاني. فجئت له فأبطأ علي، أنا جيت في الميعاد بتاعي بس هو إيه اتأخر علي، فأردت أن أرجع. لما لقيته ما جاش في الميعاد بتاعه أنا بقى قلت لها هرجع، فإذا أنا به وميكائيل، المرة دي بقى مين؟ جبريل وميكائيل، قد سد الأفق، الاثنين بقى سدوا إيه كله، خلاص بقى ما فيش حاجة باينة خالص من إيه من السماء. فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض. جبريل هبط وجري النبي صلى الله عليه وسلم، وميكائيل بقى ما بين السماء والأرض لسه فوق. فأخذني جبريل فاستلقاني لحلاوة القفا. إيه حلاوة القفا دي يا جماعة؟ حلاوة القفا دي اللي هي يعني وسط القفا، يعني أرجعه على وسط القفا بحيث لا يميل شمال ولا يمين ولا يمين ولا يمين لمين، يعني أرجعه بحيث إن راسه تكون إيه؟ ها؟ قدامه، لا مايلة شمال ولا مايلة لمين، اسمه حلاوة القفا، يعني منتصف الإيه؟ القفا. ثم شق عن قلبي، خدي بالك النبي هنا كبير 40 عام. ثم شق عن قلبي فاستخرج، ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج، خرج حاجات من قلبي. ثم غسله في قسط من ماء من ذهب بماء زمزم، في إناء من ذهب بماء زمزم، ثم أعاده مكانه، ثم إيه لمه، ثم أكفأني كما يكفأ الأزيم. الأزيم اللي هو إيه؟ طعام. راح إيه ميل النبي صلى الله عليه وسلم أعاده، ثم ختم على ظهري. ختم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه يا جماعة؟ بالخاتم، خاتم الإيه؟ خاتم النبوة. وجدت نفس الخاتم في قلبي، يعني سبحان الله ختم في ظهره جبريل عليه السلام، وحس به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في قلبه. ثم قال اقرأ، ولم أكو أقرأ كتابا قط. النبي بيحدث عن نفسه أو مليش قرأت كتاب قط، فلم أجد ما أقرأ. ثم قال اقرأ، كنت معنا بالقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى انتهى إلى 5 آيات منها، فما نسيت شيئا بعد، أنا ما نسيتش حاجة بعدها. ثم وزني برجل فوزنته، ثم وزني بآخر فوزنته، حتى وزني بمئة رجل. فقال ميكائيل تبعته أمته ورب الكعبة. بعد كده فجعلت لا يلقاني حجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. حتى دخلت على خديجة قالت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه يا حبيبتي، اول عهد الجبريل، بس دي روايه ثانيه وحدث فيها شق الصدر للمره الثانيه، للمره الثالثه اسفه. هي دي طبعا روايه يا جماعه، يعني سبحان الله، مش يعني تكاد تكون مجهوله بالنسبه لنا، لكن لا، هو ده اللي حدث سبحان الله. ودي زي ما بنقول شق صدر النبي للمره الثالثه. طيب المره الرابعه بقى، ودي كانت ليلة الإسراء والمعراج. بص يا حبيبتي، يعني هو هنا في الأول الكلام خالص بيقول لك إيه؟ إن هو كان نذر هو وخديجة رضي الله عنها إن هم يعتكفوا شهر في حراء، والشهر ده وافق رمضان. واخدة بالك؟ فأول أهي أول حاجة السلام عليكم، فظننوا إنهم الجن. وهكذا تتابع القصه، يعني هي دي تتابع القصه. بعد كده ايه؟ شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفيه اللي اتروت بالكيفيه دي روايه ثانيه، وروايه موضحه جدا اللي حدث بالظبط. او هنا كده واضح ان هو طبعا رأى جبريل في الاول، وبعدين ايه وعده واتأخر عليه، وبعدين لقى جبريل وميكائيل، وبعدين فضل ميكائيل في السماء وجبريل اللي نزل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى يا جماعة، واخدين بالك، رواية ثانية سبحان الله. المهم إن هي دي سبحان الله يعني بتبين لك ثالث مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كان أمر مجهول جدا بالنسبة لنا، يعني ما كناش نعرف حاجة زي كده، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة دي، مين فينا يعلم هذا الأمر؟ لكن الحديث طبعا ده حديث صحيح. طيب هنا بقى المرة الرابعة، ودي في ليلة الإسراء والمعراج. طبعا تأهب بقى أن يلاقي الله عز وجل والنزول بين يديه. أنس بن مالك هو اللي بيقص القصة، وبرضه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيته وانا بمكه. النبي بيقص ويقول فرج بمعنى فتحت سقف بيته في مكه، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري. تاني هيفتح لي صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي المره الرابعه والاخيره اللي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. برضه خرج قلبه وغسل بماء زمزم، ثم جاء بدست إناء من ذهب ممتلئ بقى حكمة وإيمان، فأفرغهما ها فين؟ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقه، ثم إيه؟ أخذ بيده. فعرج بي إلى السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسود وعن يساره أسود، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا ايه؟ ادم. طيب وهذه الاسود عن يمينه وشماله ده نسيم بنيه، فاهل اليمين منهم اهل الجنه، والاسود عن شماله اهل النار، فاذا نظر عن يمين. ايه الجزئيه دي معناها ايه؟ على فكره دي مرويه في البخاري يا جماعه، الحديث ده في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما عرج بي الى السماء الدنيا وجد رجل قاعد اذا عن يمينه اسوده كتير، لا اسوده يعني ايه يا جماعه؟ يعني كم كبير من الايه؟ من يعني ايه؟ من طبعا هو هنا بعد كده عرف النسيم بني، النسيم بتاع ايه؟ بني ادم لحد قيام الساعه عن يمينه، وفي عن يسار اسودة كبيرة، يعني ناس كتير من كتر كترهم كأنهم حاجة سودة كده كتير. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن يساره بكى. فمن هذا؟ قال هو آدم، واللي عن يمينه دود نسيم بني من أهل الجنة، وعن يساره نسيم بني من أهل النار. عشان كده لما بينظر إلى اليمين بيضحك، ينظر إلى اليسار بيبكي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للإسراء والمعراج، طبعا في قصص كتيرة مروية كلها يا جماعة، كل الكلام ده ضعيف، كل ده كلام ضعيف. هي بس الحدث الإسراء والمعراج نقطة هي هنا ملخصة. واحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيته زي ما قال لحد من المسجد الحرام إلى إيه؟ بيت المقدس. كان راكب براق، البراق ده دابة أقل من البخ وإيه؟ وأكبر من الحمار، وفق ما بين البغل والحمار، لونه أبيض. لما نزل من على البراق ربطوا فين؟ في باب المسجد، مسجد إيه؟ المسجد بيت المقدس يعني هناك في القدس. تاني حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء كلهم في بيت المقدس، هو إمامهم كلهم، كل الأنبياء. بعد كده أورش بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، وفي كل سماء بيمر على نبي من الأنبياء، ودي كنا درسناها سنة الفتح العقيد. المسجد الأقصى حج. بيت المقدس. فهنا خدنا احنا الجزئية دي السنة اللي فاتت لو تتذكروا، وقلنا ان في كل سنة كان في نبي من الانبياء، ومرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح، وهكذا. رابع حاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الى سدرة المنتهى. ايه سدرة المنتهى دي؟ سدرة المنتهى دي في السماء السابعة، ودي اخر شيء بينتهي اليه بشر. ثم إلى البيت المعمور. إيه البيت المعمور ده؟ البيت المعمور ده في السماء السابعة، بيدخلوا كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه حتى الساعة، حتى قيام الساعة. بيت المعمور ده في السماء السابعة، كل يوم بيدخلوا 70,000 ملك. خدوا بالك يا جماعة، السبعين دول كل يوم 70، كل يوم 70,000، كل يوم 70,000، ما فيش حد تاني بيرجع له. ليه؟ انتوا واخدين بالكوا عدد الملائكة قد ايه؟ لان لسه في ناس ما دخلتش، لسه اسفة، لسه ملائكة تاني ما دخلتش. كم هائل من الملائكة لحد قيام الساعة، كل يوم 70,000 ملك يخشوا وما يرجعوش تاني. ليه؟ شايفين بقى أيام الساعة من أيام آدم عليه السلام لحد قيام الساعة. جه قدم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أواني، إناء فيه خمر، وإناء فيه لبن، وإناء فيه عسل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء لبن، فقال له جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، فطرة الله التي إيه؟ فطر الناس عليها. وطبعا في الإسراء والمعراج فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت 50 صلاة لحد ما خففت إلى إيه؟ 5 صلاة. طبعا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وابتدى يحدث أهل مكة بأن هو إيه؟ في الليلة السابقة أسري به إلى المسجد الأقصى، وبعدين صعد به إلى السماء، عرج به إلى السماء. طبعا هم إيه؟ كذبوه، قالوا له طب وصف لهولنا. طبعا النبي صلى فيه بس يعني مش، فالله عز وجل يا جماعة كأنه شايفه، النبي يصف لهم. طبعا هم ايه عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبش قبل كده للمسجد الاقصى. وطبعا دي لو تتذكروا لما يعني كفار قريش قالوا لابو بكر صديقك بتصدر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، يقول ان هو اسري به وعرج به الى السماء، قال فقط. طبعا كل ده والقصة كاملة بكل تفاصيلها طبعا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ده اللي حصل في الإسراء والمعراج. وبالإضافة طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شم برضو رائحة ناشطة فرعون. هو ده بس اللي حصل في الإسراء والمعراج. فيما عدا ذلك بقى القصص اللي تقص ومش عارفة عن ابن عباس، كل ده يا جماعة كلام موضوع ما أنزل الله به من سلطان. هي دي اللي حدث في الإسراء والمعراج في نقطة. طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ هل رأى صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يروا أحدكم ربه حتى يموت. مش حتى يشوف ربنا لحد ما يموت، نشوف الله عز وجل في الآخرة، لكن في الدنيا لا. لما سئل هل رأيت ربك، واللي سأله كان أبو ذر، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نور، وفي لفظ نور أنا أرى، كيف أرى؟ فطبعا لن يرى الله أحد في الدنيا، لكن في الآخرة طبعا يراه، نراه زي إيه؟ زي القمر في ليلة البدر، وزي الشمس لما تكون السنة صح وفي السحاب، كذلك نرى الله عز وجل في الآخرة. وده طبعا عليه إجماع من أهل، عليه إجماع من أهل السنة والجماعة، إجماع من أهل السنة والجماعة على إن المسلمين أو المؤمنين يروا الله عز وجل في الجنة. طيب الهجرة، وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو أهلها ويستحث القبائل على الإيمان بالله عز وجل، ويبث العقيدة ويثبت العقيدة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قريش فرقوا لما أسلمت الأنصار. يعني إيه فرقوا؟ قريش لما الأنصار أسلمت خافوا، فرقت يعني خافوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتفاقم وينتشر. وخذي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بعث إيه؟ مصعب بن عمير مع الأنصار عشان يعلمهم الدين. طيب بيعملوا إيه؟ اجتمعوا في دار النبوة، دار الندوة، بيسموه دار الندوة، ليتشاور. يبقى قريش اجتمعوا في دار الندوة ليتشاوروا فيما بينهم هيعملوا ايه في محمد صلى الله عليه وسلم اللي امره ابتدى ينتشر، والانصار كمان ادوا العهد والمواثيق وبعث معاهم مصعب بن عمير، وابتدى المسلمين يهاجروا ليثرب. طب وبعدين يعملوا ايه؟ اجتمعوا في دار الندوة، وابليس عليه من الله ما يستحق جه في صورة رجل من نجد. انت مين؟ قال لهم ايه؟ انا رجل شيخ من نجد، ويعني مش هتحرموا النصح مني، ده انا هنصحك واشور عليك. ها نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ابو جهل بقى قال لك ايه؟ احنا نجمع شاب فتى من كل قبيلة ويضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، وأهل بني هاشم مش هيقدروا إيه إنهم يعادوا كل قريش، ياخدوا الدية، ياخدوا الإيه؟ ياخدوا الدية وخلاص ينتهي على كده. واخدين بالكم يا جماعة؟ فطبعا إبليس هذا هو الرأي، هو ده الكلام المظبوط، ده الكلام التمام، بورك تافه. سبحان الله. جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إن هو ما يباتش في مكانه في المطبع بتاعه، وأمره أو يعني يعني قال له إن الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وانتم يمكن خدتوا في الأدب برضو إن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور أبو بكر، ولكن إيه يعني في أوقات معينة ما كانش بيزوره فيها. فطبعا كان يعني المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومسك حفنة من التراب، خد قبضة من التراب وابتدى يرش عليها ايه، يرش اللي واقفين قدام الباب دول، وجعلنا طبعا ايه على رؤوسهم ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي للاطفال فهم ايه، فهي اغلالا الى قولي فهم ايه لا يبصرون، اللي هي سورة ياسين. ومضى طبعا الى غار ثور هو ومين، هو وابو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا جماعه يعني هم معادين النبي صلى الله عليه وسلم، ها وهو بيجتمعوا على قتله، كانوا بقى شايلين عنده ايه الامانات بتاعتهم، يعني شوف هم كل ده شايلين الامانات عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خلى علي، وعلي طبعا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي كان متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان ذو عيال كثيرة، عنده أولاد كثير، وكان يعني الحالة مش ميسرة معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس، وده كان أصغر عم من عمامه هو العباس رضي الله عنه، وكان أيسر بني هاشم، كان يعني إيه يعني غني. قال له يا عم أنت تاخد واحد من أبناء أبي طالب وأنا أخذ إيه واحد من أبناء أبي طالب، دي عشان يعني يخفوا عن أبو طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي عنه وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا علي أدي إيه الأمانات خليها معاك وإيه وأديها لأصحابها، وبعدين إلحق بينا فين على المدينة. طبعا اعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزه وده اسلم اسد الله، ابو طالب طبعا ده مات على الكفر، ابو لهب برضه كافر، الزبير كافر، هو ما فيش حد من امامه اسلم غير حمزه والعباس. عماته صفيه، عاتكه، اروى، اميمه، ام حكيم البيضاء، اللي اسلموا من عماته صفيه واروى فقط، الباقي طبعا ما أسلمش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى غار ثور هو وابو بكر الصديق. حكايه بقى يا جماعه العنكبوت والحمامه اللي عششت وكل ده كلام طبعا فاضي، ولم ترد اي روايه صحيحه بالكلام ده، لا في عنكبوت ولا في حمامه ولا الكلام ده خالص. اللي حصل اني ذهب بقى ابو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا شويه في غار ثور، وبعدين ابتدوا ايه ياخدوا الطريق بتاعهم. لاقى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير في رقب المسلمين، كانوا يعني تجار. فالزبير كسى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب ابيض، وكسى ابو بكر ثوب ابيض. طبعا أهل يثرب المدينة منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يوم يخرجوا لعلهم إيه يبصوا ينظر لإيه لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام خلاص يعني الدنيا بقى الشمس تتحمى، فقالوا خلاص مش هيجي النهارده النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد رجع إيه في مكانه. يهودي كان على أطم يعني كان على ربية مرتفعة من الأرض، فبص لقى مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وإيه وابو بكر الصديق هم لابسين ايه؟ اللبس الابيض اللي كفاه الزبير ليهم. ولم يملك اليهودي نفسه باعلى صوت، يا جماعه يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. مجرمين يهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. تخيلي انت تعرفي ابنك من وسط مليون، هم كذلك يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف وسمته يعرفوه. شوفوا شافوا من بعيد، ما تملكش نفسه باعلى صوت، يا معشر العرب يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. وطبعا خرجوا اهل يثرب المدينه فايه بالسلاح، وايه ابتدوا ايه قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعه بقى ما فيش الدف ده ولا الكلام ده طلع بدر علينا ولا الكلام ده خالص، ده كلام كله ايه في افلام زي ما بيقولوا، فيش الكلام ده خالص، لا خرقوا بالدفوف ولا طلعوا بدر علينا ولا غنوا ولا الكلام ده خالص. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدار ايه ابي ايوب الانصاري. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اي البيوت اهالينا اقرب؟ قال ابو ايوب الانصاري هذا ايه بيتي يا رسول الله. فقال اذهب فانطلق فعد ايه لنا مقيل، يعني لنا مكان عشان نقعد فيه. في اللحظه دي يا جماعه كان عبد الله ابن سلام، وده كان حبر من احبار اليهود، كان بيجمع بلح لاهله. فمن فرحته ان النبي جه صلى الله عليه وسلم، فحتى عارف يعني بالسله اللي معاه اللي بيجمع فيها بس، جري على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يراه ويتحقق من الامر. خد بالك هو يهودي وعنده ايه ده حبر كمان، يعني عنده علامات النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر يفرق هل هو ده النبي صلى الله عليه وسلم المنتظر ولا لا. فسبحان الله طبعا اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد انك رسول الله وانك جئت بالحق، وقد علمت اليهود اني سيدهم وابن سيدهم، لانه حبر. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلم عبد الله بن سلام، قال له اليهود عارفين ان انا ايه؟ سيدهم وابن سيدهم. وانا اعلمهم، ده انا يعني واحد في الدين عندهم ايه؟ عالي قوي، وابن اعلمهم. فانا هستخبى وانت بقى ادعوهم واسالهم عني قبل ان يعلموا بايه؟ باسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهود تعالوا، فدخل فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا واني جئتكم بالحق فاسلموا. فقالوا ما نعلم، لا احنا مش عارفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه عشان عليهم حجه، واخدين بالكم؟ ثلاث مرات، كلها خزعبلات يا وفاء. مفيش الكلام ده خالص، لم يثبت اي حديث يا جماعه في الكلام ده خالص. طيب هنا ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقرر عليهم اسلموا، انتوا عارفين ان انا نبي جئتكم بالحق؟ لا. طيب قال لهم بقى عبد الله بن سلام اي رجل فيكم؟ قالوا ده سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا. طيب قال لهم ان رايتم بقى ان هو اسلم؟ لا لا لا لا حاشا لله. يسلم؟ لا لا لا لا مش هيسلم ولا حاجه. فخرج طبعا عليهم عبد الله بن سلام ويعني قال، فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا كذب، أنت كذاب. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم قوم بهت ودور، يعني سبحان الله، يعني شوفي عالمين الحق ولكن لا يتبعوا الحق. طيب طبعا بعد كده هيبتدي ايه الاذن للقتال، ودي مرحله ثانيه من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. في حد عنده أي سؤال؟ المرة الجاية بقى نتكلم عن إذن القتال، وسبحان الله يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه وغسله، وإن بقي وقت نخش فيه طبعا بعد كده عندنا معجزات النبي. في حد عنده أي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك. خلاص في حد عنده أي؟ بإذن الله بإذن الله نكمل إيه بقية السيرة. السيرة سهلة وتخلص على طول معانا، مش هيبقى فيه إيه أي مشكلة إن شاء الله. طيب في حد عنده أي سؤال في الجزئية اللي إحنا خدناها؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.